الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل تصح العقيقة من العجل الرضيع أو من صغار الإبل؟ وما هي شروط ذبيحة العقيقة؟ الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل ذبح أمر الشارع به أمر إيجاب أو أمر استحباب فإنه لا بد فيه من بلوغ السن المعتبرة في الأضحية. وعيد القاعدة مرة أخرى: كل ذبح أمر الشارع به أمر وجوب أو أمر استحباب فإنه لا بد فيه من بلوغ السن المعتبرة شرعا. والسن المعتبرة تختلف باختلاف نوع بهيمة الأنعام، فأما في الإبل فالسن المعتبرة شرعا 5 سنين، وأما في البقر فسنتان، وأما في المعز فسنة، وأما في الضأن ف6 أشهر، وهو الثني من كل بهيمة الأنعام، والجذع من الضأن. فلا ينبغي للإنسان، بل لا يجزئ الإنسان، أن يذبح في أضحية أو هدي أو كفارة ذبح أو عقيقة إلا الذبيحة التي بلغت السن المعتبرة شرعا. وبناء على ذلك فالعجل الصغير وصغار الإبل التي لم تبلغ السن المعتبرة شرعا في الأضحية لا تعتبر عقيقة عن الإنسان إذا ذبحها عن ولده، والله أعلم.